يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. إلى أسامة وزيد، وكان أسامة شديد السواد، وكان زيد أبيض، وقال إنها وكان بعض الناس يتكلمون فيه، ورآه مجزل ولا يعرف لنا، فقال إن هذه الأقدام بعضهم قد غطوا في لفظ أقدام بخميلة، قد غطوا وجوههما وانكشفت أقدامهما، فقال مجزل إن هذه الأقدام بعضهم بعض، فسر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى عائشة تبرق أسارير الوجه وهي الخطوط التي تكون في الجبهة، فرح عليه الصلاة والسلام وهو لا يفرح إلا بالحق، فدل على العمل بالقافة وهو الصواب، العمل بالقافة، وذلك ما تعين وتبين. وقد ثبت العمل بالقافة عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في حديث أنس صحيح مسلم أنه أرسل فتية من الأنصار 20 ومعهم فتى قائد في طلب أولئك القوم الذين قتلوا الرعاة رعي النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عدة أخبار هذا المعنى فيما يتعلق بالقيافة وهو من القفو، قفو الأثر، لكن القيافة حينما يحصل اشتباه ولا يعمل بالقيافة عند ثبوت اليقين، ولهذا لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالشبه عند ذلك الرجل الصحيحين عن هريرة، وقال إنسان الرسول عليه السلام ما عمل بها حينما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله، جاء رجل النبي قال يا رسول الله إن امرأتي ولد غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل بها من أورق؟ قال إن فيها لورقة، قال أن له ذلك؟ قال لعله نجاهر، قال عليه الصلاة فلعل ابنك هذا نجاهر، فلم يلتفت إلى الشبه مع وجود الفراش، فالشبه لا يلتفت إليه مع وجود الفراش، لكن مع لأجل إثبات والحق ينظر ويثبت به حينما يختلف وفي إلحاقه مثلا بأي رجلين. ولهذا قال النبي عليه السلام انظروا إليه فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به على النعت المكروه، ثم قال عليه السلام لولا الأيمان لكان لي ولا هاشا، أعمل الشبه لكن لم يمنع أن يعمله، يعني يعمله من جهة الحكم لا من جهة الواقع، لأن الواقع جرى فيه حكم آخر أمضاه وهو اللعان، قال لولا الأيمان لكان لي ولا هاشا، فدل على أنها تعمل لولا هذا. نعم. كتاب الغسل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وهل العتق والحرية، وفيه دلالة على فضل العتق، وأن الشارع الحكيم جاء بالسعي إلى التحرير والعتق بكل طريق، وطرق العتق كثيرة، منها العتق بمعنى التقرب والتبرر يعتق مباشرة، ومنها العتق عن طريق الكفارات والنذور، ومنها العتق عن طريق التبعيد إذا اعتق شركا له أو بعض مملوكه، ومنها أيضا عند بعض العلم إذا مثل بمملوكه أو ما أشبه ذلك من طرق العتق التي جاء الشارع الحكيم بها. ومن هذا امرأ مسلم اعتق الله به بكل عضو منه عضوا لفظ الصحيحين حتى فرجه بفرجه، دليل هذا العتق وأن أجره عظيم وأنه سبب للعتق من النار. وفي هذا سواء كان العتق للذكر أو للأنثى، لكن كلما كان السعي فيما هو أتم وأعظم في النفع كلما كان أفضل. سيأتي في حديث أبي أمامة بيان فضل هذه النعمة. وروى الترمذي وصححه عن أبي أمامة وأي من المسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فتاته من النار. ولأبي داود من حديث سعد بن مرة وأي من امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فتاتها من النار. نعم، هذا حديث جيدان دلالة على أنه أن عتق الذكر عن أنثيين الرجل عن امرأتين، وأن عتق الرجل أفضل المرأة لأن نفعه أكثر، ولهذا إذا أعتق امرأتين كأنما أعتق امرأة مسلمة، كان فكاكه من النار، كأي امرأة أعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار، منه ما تقدم، وهذا يبين من السعي والاجتهاد في العتق والسعي في أسبابه. لكن فيما يتعلق بالعتق أيضا أن الفضل ربما كان عتق الأنثى إذا كان هنالك مصلحة بتخليصها من ظالم أو معتدي مثلا، وربما كان العتق احيانا يختلف، ربما كان عتق واحد افضل من عتق اثنين اذا كان هذا انسان مملوك مثلا، وهذا المملوك من اهل العلم والفضل يريد ان يعتق اعتقه حتى ينتفع الناس به وبتعليم وتدريسه مثلا، فهذا قد يكون افضل من عتق وناس كثير. المهم هذه الاحكام ذكر لوجودها في ذلك الوقت ومعرفتها عند وجود اسبابها مما يكون فيه مزيد علم. نعم. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فاي الرقاب افضل؟ قال: اعلاها ثمنا وانفسها عند اهلها. متفق عليه. نعم. افضل الاعمال ايمان بالله وجهاد في سبيله، افضل الاعمال هو الايمان بالله على الاطلاق والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله جاء فيه لا لم ياتي في غيره، وجاءت اخبار كثيره في فضل الاعمال، ولا شك ان افضل الاعمال القلبيه الايمان على الاطلاق ما في اشكال. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في فضل الاعمال الاخرى وفي مراتبها ودرجات، لا عندك اخبار في هذا الباب. وقد بسطها المفرد رحمه الله في فروع بسطا حسنا، وذكر الشراح أيضا الحافظ حجر غيره طرفا حسنا في بيان هذا المعنى أيضا. إذا أي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها. ويقول: أعلاها ثمنا إلى أغلاها، اللفظ الآخر أكثرها ثمنا، ويبين أنها أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فأفضل الرقاب أنفسها، وهذا يشمل كل الرقاب، ويبين أنه كلما كانت أنفس في باب الرقاب في العتق أو في باب الوصية أو في باب الهدي، كلما كانت أنفس كلما كانت أفضل، إلا أن يعتريك النفاسة معنى يجعل الكفرة أفضل. فلو أنه كان في زمن حاجة وفقراء كثيرون مثلا، فأراد أن يشتري بهذا المال الكثير ضحايا كثيرة، بدلا يشتري به ضحيه ضحيتين نفيستين، اشترى به ضحايا كثيرة أو هدايا كثيرة لأجل أن يوسع، فهذا أفضل لأجل ما عرف. هذا أمر لا بد أن يراعى من جهة كثرة النفع المتعدي عند الحاجة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. حديث ابن عمر، حديث ابن هريرة في الصحيحين عن ابن عمر: من اعتق شركا له في عبد. وحديث أيضا أبي هريرة الرواية الثانية. فهذا إذا كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، أعطى نصيبه بقية المال وأعطي شركاءه حصصه، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني بقدر نصيبه. هذا وفي حديث أبي هريرة: استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه مسألة فيها خلاف، وهي ما إذا كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، فإن العبد يجب إتمام الرق، يجب إزالة الرق وإتمام عتقه. فإن كان المعتق موسر اعتق نصيبه، هو مشترك بين اثنين وثلاثة، إذا كان بين اثنين له نصف ولو نصف، فإنه في هذه الحالة يكون قد أفسده عليه. في هذه الحالة لا بد أن يسري تسري الحرية إلى باقي المملوك، ويعطي شريكا النصف، يعطي شريكه النصف، نصف القيمة لا قيمة النصف، نصف القيمة لا قيمة النصف، لأن نصف القيمة نصف القيمة قيمة النصف ربما يغالي به ويطلب بك، لكن قيمة نصف القيمة نصف قيمتها. فإذا كان له 100,000 وله نصفه يعطيه 50,000 ويعتق المملوك بذلك. هذا هو ما دل عليه حديث ابن عمر، قال: أعطي شركاءه حصصا وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإن كان، وهذه الحالة الثانية، إذا كان المعتق معسر، الحالة الأولى إذا كان موسر، الحالة الثانية إذا كان معسر. إذا كان معسر قال: ما عندي شيء الآن. ظاهر حديث ابن عمر أنه يبقى نصفه رقيق، يبقى نصفه رقيق لشريكه، وعلى هذا يكون له نصف، يملك نصفه ونصفه الثاني يكون لشريكه، فيكون له يوم يعني عند المهايه له ويوم يملك نفسه على حسب ما يتفقان عليه. وحديث ابي هريره بمعنى حديث عمر قال: والا قوض عليه غير مشكوك واستسعي قوض عليه واستسعي غير مشكوك. هذا في الحال تقدم ان له حالان، ان له حالين. الحال الاولى ان يكون المعتق موسر، ان كان موسر اعتقه دفع النصيب الثاني نصيب شريكه، ان كان غير موسر هل يعتق منه ما يعتق ويبقى نصف الشريك؟ ظهر الاخبار انه ليس لله شريك، وجاء في عده اخبار انه يجب العتق. حديث غير وأيده، ولهذا قال: واستسعي العبد يقوض واستسعي غير مشكوك عليه. قال: ان في هذه الحال يؤمر المملوك بان يعمل ويكدح حتى يدفع نصيبه الذي هو حر مملوك لسيده الذي بقي نصيبه له. ولهذا نقول الصحيح، ومنهم من قال انه مدرج كما قال مسلم، قال ان السعايه مدرجه، ومنهم من قال ان ذكر ادراج ان قول فقد عتق عليه ما عتق في حديث عمر مدرج، قيل ان هذا مدرج وهذا مدرج. ومنهم من ابى هذا وقال الصواب لا ادراج لا في روايه ابن عمر ولا في غيره، قول فقد عتق منه ما عتق مرفوعه، رفع ثقات مالك وعبد الله بن عمر وجماعه رفعوها، من حديث ابي هريره ايضا رفعها الثقات وبينوا ثبوتها على ابي هريره وانها ليست مدرجه. وعلى هذا الصحيح ان كلا الروايتين مرفوعه، وقول فقد عتق منه ما عتق يعني انه في هذه الحال مثل ما تقدم، ان كان موسر فانه يدفع قيمته الباقي، وان كان غير موسر فنصيبه قد عتق. النصيب الثاني يبقى رقيق ويستسعى المملوك، يعني يؤمر بالعمل، يستسعى يعني يعمل يعمل ثم يقوم كم يساوي فيدفع الى سيده الان الى سيده الثاني الذي لا زال مملوكا له في شقه الباقي، ويعمل ويدفع له ما بقي، ولقى غير مشكوك يعني ما يجبر فاذا اراد المملوك ان يعمل نقول تعمل الان تملك نفسك كالمكاتب، وهذا يؤيده الكتابة كالمكاتب حينما يشتري نفسه بنجوم فيدفعهم بعد ذلك اذا اتم الاقساط قد عتق. هذا هو الاظهر والاكمل والاحسن في خبر ابن عمر وابي هريره انه لا ادراج في الخبر كما تقدم، والله اعلم. احسن الله اليكم وسعادكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث فيه بيان عظيم أجر البر بالوالدين، وأن أجر برهما أجر عظيم جاءت به النصوص، وحدد النبي عليه السلام في هذا الدليل أو في هذا الحديث ما هو العمل الذي يبر به الولد والده من أم وأب، وبماذا يجزيه عليه من عمله والقيام عليه. لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الحديث مفسر بالحديث الذي بعدها الآتي في أنه يدل على أنه إذا وجد أباه أو أمه رقيقا فإنه يسعى في خلاصه من الرق بأن يشتريه وأن يغالي بثمنه، قال بذلك الأجر. وقوله فيعتقه يعني هذا يعني هنا يتشبه في عتقه، وإلا فإنه بمجرد شرائه لأبيه يعتق عليه، بمجرد شراء لأبيه أو شراء أمه ما يحتاج أن يستأنف العتق أو يبدأ العتق، لأنه يعتق عليه بمجرد شرائه. هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه يعتقه بعدما يشتري لظاهر هذه الرواية، لكن هذه الرواية كما تقدم ويعتقه أراد أنه يتسبب في عتقه بمجرد شرائه، لا أنه يستأنف العتق لأنه لا يقع ملك الابن على الأب ولا يثبت عليه، بل إن الأب هو الذي في الأصل يجري ملكه على ابنه. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لوالدك. فلا يمكن أن يجري ملك الابن على أبيه، بل إنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم. وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. هذا الحديث اختلف في ثبوته، ومرأة الحماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورجح جمع من العلم أنه موقوف. والحديث حسب اضطراب على حماد بن سلمة في روايته عن قتادة، وقال إن الحفاظ من أصحاب شعبة من أصحاب قتادة، رووه على خلاف ما رواه حماد بن سلمة، وقالوا إنه إذا اتفق حفاظ بحفاظ الملازمون لإمام على خلاف رواية آخر فإنهم معتمدون. فالملازمون والحفاظ من أصحاب قتادة هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدختواني. وهؤلاء إنه الحفاظ إذا خالفوا غيرهم ممن روى عن قتادة فالعبرة بروايتهم، هذا من حيث الجملة. لكن هذا لا يدري في كل رواية، وهذه الرواية حسن الاطيار كما تقدم، وهو رواية الحسن عن سمرة، ومنهم من ضعفها لأجل الاضطراب ولأجل تدريس الحسن وعدم سماعه من سمرة، ومنهم من قواه وقال انه جيد. وشاهدوا ما رواه النسائي من رواية ضمرة في الربيعة الثاني، وقالوا انه تابع حمادا على هذا ورواه مرفوعا كما رواه حماد بن سلمة، وعلى هذا تكون رواية جيدة. من ملك ذا رحم محرم، قال محرم ومحرم عتق عليه. هذا الحديث أخذ به جمهور العلماء، لكن اختلفوا في الرحم الذي يعتق عليه مجرد الشراء الذي يعتق عليه مجرد الشراء، فقالوا من ملك رحما محرما، وظاهر الحديث أن يشمل كل من يحرم نكاحه، كل من يحرم نكاحه من القرابات وما لا فلا. ومنهم من قصر على الوالدين الفروع والأصول، فإذا ملك أباه ملك أمه ملك جده ملك جدته ملك ابنه ملك بنته ملك بنت ابنه، كل الأصول والفروع من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه عتق عليه. وهذا يقوي لما سبق في حديث وحديث حديث لا يجد والد والد ولد ولد والده لأجل أن يجده ملكه فيعتقه فيشتريه ويعتقه، يبين أن المراد يتسبب في عتقه. فإذا كان هذا في الرحم المحرم يعتق عليه، فالمحرم والرحم القريب وهم الأصول القريبون الأب والأم من باب أولى وأظهر بالدلالة. وذهب مالك وجماعة إلى أنه في الوالدين وفي الحواش القريبة الإخوة والإخوان، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه على ظاهر الخبر كل رحم محرم من الأصول والفروع والحواش وفروع فصلك الأدنى لا فروع فصلك الأعلى، فيشمل الأب الوالدان والأولاد يعني فروع والنزل والأصول وإن علي والحواس من الإخوة والأخوات، ويشمل أيضا أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ولا يدخل غيرهم مثل أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، إنما يدخل من كان رحما محرما من يحرم نكاحه من يحرم نكاحه، فهذا هو الذي يحرم يعتق عليه بمجرد الشراء. وهذا هو الأظهر وهو الصواب بظاهر حلم الملك ذا رحم محرم، هذا ضابط رحم محرم فإنه يعتق عليه. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. وهذا الحديث بدلالة على أن العتق في مرض الموت والتبرع في مرض الموت وما أشبه هذا يجري مجرى الوصية، يجري مجرى حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في الثلث، لأنه ضعف تعلقه بالمال. وفي هذه الحال لا يسلط على المال، إنما التصرف في حال الصحة، وهذا والبر والقربة والتقرب في حال الصحة لا في حال الضعف. أما لما رخص في الدنيا في عينه وضعف تعلقه بالدنيا جعل يتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا وأعطوا فلان وتصدقوا على فلان، لا لا لا يشرف فيها في حال الصحة ويشرف فيها في حال المرض. في حال الصحة يشرف بغير طاعة الله وفي غير أبواب الخير والبر، ولو دعي إلى أبواب الخير والبر لضعه ونفسه تجيبه إلى أن ينفق في ملذاته وفي شهواته ولا يبالي. ولو طلب منه نفقة في أبواب البر في الإنفاق في سبيل الله في الإنفاق في أبواب الخير وما يكون سبيل ذلك ضعه وشحت نفسه، لكن ما تهوى نفسه. ثم بعد ذلك لما أحس بالموت ودنا جعل يسرف وبادر يصدق ويوصي ويتقرب، لا شك عمل حسن لكنه بنية ضعيفة. لأن يتصدق أحدكم في حال صحته في حال صحته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. ولهذا أفضل الصدقة تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تذهل، حتى إذا بلغت الروح الحقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني يعدل أعطوا فلان وأعطوا فلان وفلان الآخر قد كنت أعطيته فأنفذوا له. أين العطايا في حال الصحة؟ ولهذا الذي يتصدق في مثل هذه الحال كالذي يهدي إلى شبع ويطعم إلى شبع فلا يحس في غير هذه الحال. فلهذا أمر النبي عليه السلام بهؤلاء العبد وجزاهم لما تصدق عند موته وليس له مال غيره، فدعا بهم عليه الصلاة والسلام وأرق اثنين وأعتق أربعة فأنفذ العتق في الثلث من ماله وأرقه. وأنا والصواب وأنه لا يشقص العتق، فلا يقال من يعتق من كل مملوك ثلثه، لا، ويبقى الثلثان بالحرية يعني في تشقيص وفي ضرب، بل يجمع في شيء واحد في شخصين أو في شخص إذا كانوا ثلاثة أو في شخصين إذا كانوا ستة. ولهذا من أضر بالورثة قال وصيتي في بيتي له مثلا له ثلاثة بيوت، وقال في البيت الأول ثلثة في البيت الثاني ثلثة في البيت الثالث الثلث، أو قال في المزرعة الفلانية الثلث المزرعة الفلانية الثلث ثلثها وثلث، فجعل الوصية بالثلث مفرقة في أمواله ومنع الورثة من التصرف فيها. هذه وصية جور، فتجمع الوصية في مال واحد يبلغ الثلث. ولهذا لما سئل القاسم عن رجل أوصى في بلاغ ماله وفرق وصية في بيته جعل الوصية في بيت واحد، وقال إن النبي عليه قال من عمل أو مخبر عن عائشة رضي الله عنها وحدث عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالمقصود كما تقدم أنه أن الوصية في هذه الحياة تكون في الثلث. نعم. وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وهذا الحديث عن سفينة رضي الله عنه حديث جيد من رواية سعيد جمهان عن سفينة حديث جيد، وفيه أن لا بأس من العتق بشرط الخدمة مطلقا. قال اعتقك بشرط أن تخدمني، عتقك بشرط أن تخدمني سواء كانت مطلقة أم مقيدة، فإذا جازت مطلقة جازت مقيدة، عتقك بشرط أن تخدمني سنة. ولهذا لما أرادت أم سلمة أن تعتق سفينة شرطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال لو لم تشترطي على ذلك لنادع خدمة، لكن هي أرادت أن تتقرب بذلك بهذا العمل، دل على أن اشتراط الخدمة لا يؤثر وأنه شرط لازم صحيح خلافا لمن أبطل ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. عائشة هذا حديث طويل رضي الله عنها رضي الله عنها في بريرة، لأنها كانت عند قوم فكتبتهم بتسع أواق، ثم جاءت إلى عائشة تستعينها بكتابتها فأخبرت قومها وقالت عائشة رضي الله عنها إن أراد أن أعدها لك عدة واحدة ويكون ولاؤك لي، فأخبرت قومها فقالت إن أرادت أن تحتسب عليه فلها ذلك ويكون ولاؤها لنا. فأخبرت النبي عليه السلام قال اشتريها واعتقيها بلفظ اشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق. بلفظ الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة ولاؤه. وهذه فالولاء عصوبة سببه نعمة المعتق على عتيقه على عتيقه الذي اعتقه. فالولاء لمن اعتق عند عدم الورثة عند عدم العصبة عند عدم أو عدم الورثة بالفرض الذين يستغرقون المال. فإذا عدم العصبة أو كان فيه ورثة بالفرض لا يستغرقون أو لم يكن فيه ورثة فإنه يكون الإرث بالولاء يكون الإرث بالولاء. فإذا اعتق إنسان إنسانا فإن ولاءه أي ماله الذي يخليه يكون له عند وجود سببه. فإذا لم يكن لهذا المعتق ورثة عصبة ولا ورثة بالنسب يستغرقون ورثة بالفرض يستغرقون المال فإنه يرث ولاءه يرث ماله. فلو مات اعتق إنسان إنسانا ثم مات المعتق ولم يكن له ورثة فإن ماله وولاءه يكون ماله يكون لسيد الذي اعتقه. أو كان له مثلا ورثة بالفرض لا يستغرق المثل يكون مات عن بنت أو بنت ابن مثلا أو زوجة فإنه في هذه الحالة يعطى صاحب الفرض فرضه والباقي يكون لصاحبه ألحق الفرائض بأنه فما بقي لأولى رجل ذكر. فالمقصود أن الولاء لمن اعتق والولاء لمن ولي النعمة. اختلف العلماء في مسائل فيما إذا أسلم على يديه وكذلك مال المنتقر وما أشبه ذلك في مسائل اختلف العلماء فيها. جمهور العلماء على أنه لا يورث بها إنما الولاء لمن اعتق. مسألة فيها كلام معروف لأهل العلم لكن في هذه المسألة قول إنما الولاء لمن اعتق أمر محكم جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء أيضا من حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين إنما الولاء لمن اعتق. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. حديث اختلف فيه الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبة هذا هو المحفوظ. وقالوا إن هذا البعض ضعف هذا اللفظ وقال إنه وهم وإنما المحفوظ إنما أنه نهى عن بيع ولاية عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيح هذا مثل حديث العمل من منال بن نياب من فرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا اللفظ منهم من صحه ومنهم من ضعفه ومن جوده قال محفوظ وله سواء شاهد مرسل وله شاهد موقوف عن علي المسعود وله شاهد تؤيده. وهو في معنى حديث نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء لحمة يقال لحمة ولحمة إذا كان مراد لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يباع لا يجوز أن يباع الولاء. لحمة اللحمة هي ما يلصق بالثوب وهو ما يكون لحمة لسد الثوب أو ما يسمى بطانة الثوب يلزق بالثوب ويلحم به فمتصل به ومرتبط به. فذلك الولاء مختلط ومشتبك كاشتباك النسب فلا يتكمع أنه لا يجوز أن يبيع نسبه أو أن ينتسب إلى غيره أو ما أشبه ذلك يبيع النسب أو فهذا كذلك أيضا الولاء لا يجوز بيعه وهو حرام ولا هبته لا يجوز لا بيعه ولا هبته. وفي حديث عمران حسين أيضا نبه إلى قوله أنه عليه الصلاة والسلام وقال له قولا شديدا المتقدم جاهر عند النساء بإسناد جيد وعند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أو حضرته لم أصلي عليه أو لم أشهد جنازته. هذا هو القول الشديد الذي شدد في هذا عليه الصلاة والسلام في بيان أن مثل ما تقدم مثل هذا لا يجوز فعله لأن فيه مضارة ولهذا قال مثل هذا القول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب المدبر والمكاثر وأم الولد. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجل من الأنصار اعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه ب800 درهم فأعطاه وقال اقض دينك. وهذه المسائل الجبر ومتاكب المهم وإن كانت غير واقعة الآن، لكن ينبغي معرفة أحكام هذه لأنها جاءت في أدلة وهي أحكام ويحتاج إليها. والمدبر مأخوذ من التدبير أو من دبر الشيء، وهو أن يقول السيد لملوكه أنت عتيق عن دبر مني أو بعد موتي، لأن الموت دبر الحياة يعني آخر الحياة لا ليس بعد الحياة ليس، فهو يدبرها يدبر الحياة فسمي تدبيرا. أو من دبر أمره إذا أحسنه وزينه، من دبر أمره ودبره يعني إلى سعى في إصلاح، بمعنى أنه استفاد الحقيقة فهو لم يعتقه ولم يباشر بل جعله عتيقا مدبرا، بمعنى أنه يستفيد من خدمته ما دام حي ويؤجر عليه بعد ذلك في الآخرة، فهو دبر أمر آخرته وأمر دنيا في دنيا استفاد بخدمته، وبعد ذلك أيضا يرجى أن يكون له أجر في آخرته. وقد يكون أيضا للمعنيين، وهذا هو الظاهر وهو أن الموت دبر الحياة وهو أن يعتق مملوكه بعد وفاته. والمكاتب معلوم وهو كتابة وعن الكاتب السيد مملوكه على نجوم معينة يدفعها ويعتق بذلك. وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه في ملكه يعني لا كانت مملوكة له، لا زوجة، لأن الزوجة لا تكون الولد. فلو كان لسيد أمة مملوكة فزوجها غيره فإنها لا تكون أم ولد، لأنها لم تحمل في ملكه إنما حملت من زوجها، وعلى هذا يكون أولادها أرقاء لسيدهم إلا إذا اشترط والدهم أنهم أحرار. فهذه المسائل في المدبر والمكاتب وأم الولد. حجاب رضي الله عنه في ذلك الذي اعتق غلاما ولم يكن له مال غيره، وهذا حينما اعتق المال وحينما اعتق غلامه ولم يكن له مال غيره هذا فيه إسراف حينما اعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني، فاشترى نعيم النحام ب800 درهم بلفظ تحتاج، بلفظ عند النسائي وإسناده صحيح أنه احتاج في دين عليه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي دينه. وهذا الحديث فيه أحكام كثيرة في الحقيقة بدلالة أن الإنسان لا يتصدق الصدقة التي فيها ضرر، يأتي ماله كله يتصدق به. ولهذا في أخبار عدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من تصدق بجميع ماله. حجابر لما جاء ذلك الرجل بيديه تلك البيضة أخذها منه ورماه بها حتى كاد يعقرها، قال يأتي أحدكم ماله كله ثم يذهب يتكفف الناس، اذهب لا حاجة لنا بهذا أو بمالك. وجاء في معنى حديث كثير، وجاء ما يدل على جواز صدقة بالمال كله كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم مال أبي بكر وكما قبل نصف مال عمر. وحاصل هذا المسألة أن الجمهور أنه يجوز أن يتصدق بماله كله إن كان عنده ثقة وطمأنينة ويقين ولم يكن له أولاد أو كان له أولاد يصبرون ولا يتضررون فلا بأس. أما إذا ترتب على ذلك تضرر أو ضرر أو تكفف الناس أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له مثل هذا. ولهذا رد النبي عليه السلام على المتصدق ورد على الذي دبر غلامه الذي فعل اعتق غلامه عن دبر ثم باعه، ثم أيضا هذا في الحقيقة كان عليه دين وهذا ثم باعه وقال اقضي به دينه. وهذا حديث فيه فوائد، دلالة على فيه فوائد، منها أولا أن المدبر يجوز بيعه لكن هل يجوز مطلقا أو يجوز عند الحاجة أو لا يجوز مطلقا؟ على ثلاثة أقوال، الأظهر والله أعلم هو أوثق الأقوال أن يجوز بيعه عند الحاجة خلافا لمن قال يجوز مطلقا، لأن الخبر لأنه الحق دبره فلزم، هذا هو الأظهر. لكن لم يأتي بيعه أو بيع النبي عليه السلام إلا في سورة خاصة، وقال فاحتاج بدين عليه، فإذا كان عليه دين فإنه يباع، هذا هو الأظهر. المسألة فيها كلام لأهل العلم وخلاف، لكن هذا هو الأقرب. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان وقف أرضه أو بستانه وعليه دين، يعني عليه دين سابق لا دين حادث، فالأظهر أن الوقف لا يصح. من أخذ أموال الناس للإنفاق تلفه الله، هذا كيف تأخذ أموال الناس وتستدين ثم بعد ذلك تتصدق وتوقف؟ لا، أدي ما وجب عليه بمعنى تصدق الفضل أنفق الفضل من مالك، لا تضيع أموال الناس وتأكلها، هذا آثم ولا يجوز لهم ذلك. بل ذهب تقييدين جماعة إلى أنه يجوز بيع الوقف بالدين الحائل، وهذا من نظر وكان خلاف قولي الجمهور. أما الدين المتقدم فالأظهر أن هذا لا يجوز الوقف ويجوز بيعه وأخذ المال منه، لأنه في الحقيقة في صحة وقف نظر، ولأن الواجب عليه أن يقضي الدين لا أن يوقف في مثل هذه الحال. نعم. وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. حديث عمر بن شعيب حديث جيد، وجاء من طرق عن عمر بن شعيب، وجاء في لفظ آخر: أيما مملوك اعتق على عشر أواق فأداها إلا وقية فهو عبد، وأيما مملوك اعتق على عشر دنان إلى دينار فهو عبد. يعني أنه لا يخرج من الرق إلى الحرية إلا بأداء المال كاملا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وأخذوا بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وما جاء في معنى هذا الخبر، وأن المكافأة في حكم المملوك في جميع الأحكام في حكم المملوك، وأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنه عابد ما بقي عليه دين حتى يؤدي جميع ما عليه، هذا هو. ولهذا يجوز بيعه على الصحيح خلافا لجماعة من العلم، يجوز بيعه، لكن هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مثل ما تقدم في المدبر؟ قيل لا يجوز وقيل يجوز، والأظهر أنه يجوز أن يباع، يجوز أن يباع، لكن يباع ويبقى وينتقل عند الثاني المكاتب، وهذا محل اتفاق، لا يباع معنى تبقى كتابة، لا، فلو أن مملوكا كاتب سيدة مثلا على مال ثم أدى نجما أو لم يؤدي لكن تمت الكتابة ثم باعه جاز يبيعه، لكن يبيعه على أنه مكاتب ويبين ذلك، فإذا تم على هذا فنعم، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. ويجوز إبطال الكتابة باتفاق السيد والمملوك، باتفاق السيد والمملوك يجوز، ويجوز أيضا فسخ الكتابة بعجز المملوك، إذا عجز المملوك عن الكتابة مثل كاتبه على مال ثم أدى نجم أو نجم مال نصف المال ثم عجز عن أداء الباقي يجوز، مثل ما عجزت بريرة عن في مع قومها فباعوها لعائشة رضي الله عنها، في هذه الحالة يجوز كما تقدم، وهذا هو قول الجمهور أخذا بحديث عن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث ولاية نبهان مولى أم سلمة الزهري عن نبهان عن أم سلمة، ونبهان هذا ليس مشهورا وقيل مجهول، ومن ضعف الحديث جمع من أهل العلم قالوا إنه يخالف الأخبار من جهة أنه مملوك ولا يكون حرا حتى يؤدي جميع ما عنده وجميع ما عليه ولو كان عنده ما يدي، ما دام منه ما أدى فهو عبد ما بقي عليه درهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر هذا الخبر أنه إذا كان عنده مال أنه يعبد بمجرد وجود المال ولو لم يؤدي، وهذا الخبر عنه مخالف لحديث أخرى من جهة أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، عبد ما هذا هو. وهذا الخبر يجمع بينه وبين أخبار أخرى ينظر فيه، إما بالترجيح بأن نرعفه ونرجح الأخبار الأخرى عليه، هذا وجه الأول. وجه الثاني أن نحمله على الخصوصية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم حرمتهن. أمر الثالث أن يحمل على الأولى والأكمل أنه إذا كان عندهم ما يؤدي فقد قرب من الحرية وشابه الأحرار في وجود المال، وأنه يستطيع أن يكون حرا فقد ملك المال يستطيع، فيكون من باب الأولى جمعا بين الأخبار في مثل هذا، وإلا هو في الحقيقة حكم الملوك. ولهذا يجوز لسيدته على قول الجمهور أن تكشف له، لكن ليس محرما لها، ليس محرما لها، فالمقصود أنه مملوك وهو عبد ما بقي عليه درهم، هذا يعني في وجهه وجه من وجوه الجن أو بعض وجوه الجن في هذا الخبر إن لم يكن من تلك الأخبار مرجحة على هذا ضعف هذا الخبر. نعم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الخبر فيه في ثبوته من أنه صححه رواه سنده أنه جيد وربما دل على ما دل عليه حديث سلمة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا فيما يتعلق بالدية، وأنه إذا كان المملوك قد يعني المكاتب قد أدى بعض ما عليه النصف الربع يودى بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي دية العبد المملوك، وعلى هذا لا يكون مخالف. قال في باب الدية يعامل بجزء الذي هو حر كأنه حر وبجزء الذي هو مملوك أنه مملوك. فلو أن مملوكا مثلا كاتب سيده وأدى نصف المال يكون نصفه حر وعلى هذا يكون نصفه هذا مثل نصف الحر فإذا كان دية مثلا 100,000 وقتله إنسان ونصف الحر ونصف عبد نقول ديته نصف الحر 50 نصف الحر ونصف المملوك كم ديته كم هو الآن هل هو ديه ولا قيمه يقيم نصفه الباقي فإذا كان نصفه الباقي مثلا يساوي لو كان مثلا قيمته مثلا 100,000 نصف كم يصير ما نصفه قيمته 100,000 نصف كم 100,000 هم 100,000 فيودى بنصفه الذي هو مملوك نصف قيمته إذا كان قيمته مثلا 100,000 نصف قيمته كم 50 نصف قيمته كم 100,000 ونصفه الثاني كم ديته 50,000 اشتكر ديته 150 سير أكثر من دية الحر لأنه هو مبدية هو قيمة. ولهذا لو اعتدى عليه المملوك مثلا كان قيمته 100,000 يؤدي 200,000 لكن لما كان لو كان بالعكس مثلا قيمة الخمسين كامل وعتق نصفه ويكون نصف الحر ولا لا نصف الحر فنصف الحر كم ديته نصف دية الحر كم 50 طيب ونصفه الثاني كم قيمته 25 لأن قيمته 50,000 فيكون ديته 5 يكون ديته 75,000 يعني 75,000 فهكذا فهو يودى بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي دية المملوك. وهكذا لو كان مثلا الحر ربعه مثلا يصير ربعه 25,000 ثلاثة أرباع نصف قيمته أو بالعكس مثلا ثلاثة أرباع حر ثلاثة أرباع يصير دية 75,000 والباقي ربعه ينظر نصف القيمة هكذا. نعم. وعن عمرو بن حارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وهذا الحديث عن حارث رضي الله عنه يبين المصنف رحمه هذا استدلال حسن استدل به على أن أم الولد تكون حرة بموت سيدها. والنبي عليه السلام اشتهر أن له جارية اسمها ماريا التبطية أم إبراهيم ولهذا قال عن حرث: ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا شاة إلا بغتها البيضاء وأرضا تركها ابن السبيل صدق. ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا شاة ولا دينارا. وجاء هذا المعنى أيضا في أخبار أخرى إلا بغلته البيضاء، بغلة هذه أهداها له ملك أولى كما حديث أبي حميد الصحيحين الساعي رضي الله عنه، وأرضا ترك على ابن السبيل صدقة ترك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن همته الدنيا بل كان همته الآخرة، وكان همته إرشاد الناس ودعوة الناس. لم يجمع الدنيا وحطام الدنيا، ولم يجر بخلته عليه الصلاة والسلام، ولم يبالي بها، ولم يلتفت إليها، بل كان يأخذ الدنيا ويصرفها ويأتيه المال العظيم فلا يقوم إلا وقد أنفقه كله، أتاه مال عظيم وولع بين يديه في المسجد فلم يقم ومنه درهم صلوات الله وسلامه عليه، وبقي عنه مال وجعل عليه الصلاة والسلام أشغل شغله ذلك في حكم حاله صحيح البخاري، حتى إنه لما صلى به العصر قام فجعا مسرعا يشق السهوف، فاستنكر الناس ذلك فرجع أخبره قال تذكرت شيئا من ثمر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمر بإنفاقه عليه الصلاة والسلام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل عند أحمد بن سلام صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قد عز بات ليلة يتغور يتقلب عليه الصلاة والسلام، فقال عائشة ما لك يا رسول الله؟ قال جبت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة، لأنه كان يدخل بيت بعض التمر الذي يكون من الصدقات يوزعها وينفقها، فخشي أن تكون من الصدقة. صحيحين، لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود ما ترك شيئا، وقال نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة لا يورثون كما يورث غيرهم. ولهذا أسد المصنف رحمه الله بهذا الخبر أن أم إبراهيم إذا كان ما ترك أمة وأم إبراهيم كانت مملوكة له وهي أم ولد، فعلى هذا إذا كان مات ولم يترك أمة تكون أم إبراهيم حرة ولا تكون حرة؟ هذا وجه الدلالة، لكن هذه الدلالة فيها في استنباطها نظر، لأن هذا يحتاج إلى إثبات أن أم إبراهيم عاشت بعد عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يثبت، لكنه دليل لمن أخذ به أو في هذه المسألة الاجتهادية من جهة أن أم الولد يعتقها ولده، وسيأتي بعض الأخبار من هذا الولد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر. لو حديث أسناده ضعيف، وجاء أيضا من طرق أخرى وهي ضعيفة لا تدري، منهم قواه بعض الشواهد لكن هو هذه المسألة فيها خلاف، وهي في أم الولد، ولهذا قال الجمهور إن أم الولد إذا مات سيدها فإنها تكون حرة وتعتق من ماله وتكون حرة إذا كانت أم الولد، وأم الولد وهي التي تكون أمة لإنسان مملوكة له وولدت أو جاءت بما تكون به أم ولد، فإذا جاءت بما تكون ولد ولو مضغة فإنها تكون ولد، لأنه الشيء الذي يحصل به وجود الحمل ويحصل به براءة الرحم فلهذا تكون ولد. وأشير في هذه المسألة إلى مسألة تقلب الجنين في الرحم، لأنها مسألة مهمة، وهي ما يتعلق وهو كون نطفة أو علقة أو مضغة وهذه أحكامها كثيرة، لكن حاصلها ينبغي أن يعلم أن النطفة لا حكم لها في أي شيء، النطفة لا حكم لها، وأنها دم وأنها شيء قذف به الرحم ولا حكم له، فلو قذف الرحم بالنطفة في الأربعين لا حكم لها، إلا في مسألة جواز إسقاطها على الخلاف في هذا في جواز عند الحاجة. أما ما يتعلق مثلا بالخروج من العدة مثلا أو الصلاة عليها أو غسلها وكفنها مثلا أو ما أشبه ذلك من كونها أم ولد أو خروجها من العدة إذا كانت مطلقة مثلا أو متوفى عنها فإنها لا حكم لها. العلاقة الطور الثاني العلاقة، والعلاقة الصحيح أنه لا حكم لها عند الجمهور أهل العلم، وخالف في ذلك مالك وجماعة قالوا إن لها حكم وأنها تكون وأنه لو وضعت أم الولد على قتل 40 سنة فإنها تكون أم ولد. وأيضا المطلقة كذلك يستوي السبرع رحمها بها على قول عندهم، هذا قولهم خلافا للجمهور، والصواب هو قول الجمهور، لأنه لا يكون إلا بما فيه حمل أو تصوير، ما لا يكون لما فيه تصوير، وهذه العلاقة لا تصوير فيها. الحال الطور الثالث هي المضغة، والمضغة لا أحوال، فإن كان فيها خلق من يد أو رجل فهذه يحصل بها براءة الرحم من كونها إذا كانت مطلقة ولا في الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإنها تخرج من عدة وتكون بها به أم ولد. لكن لا يثبت أحكام أخرى من الإرث، لا يرث مثلا، ولا يثبت به الإرث في الملغة، ولا يثبت به أحكام أخرى أيضا من غسله أو كفنه أو الصلاة عليه، ولا يثبت به الأحكام. ولهذا المحقق عند العلم أن مثل هذا لا يبعث، والله أعلم به بالحال. والحال الثاني أن يكون فيها تصوير خفي، كذلك أيضا كان تصوير خفي طلع عليه القوابل أو من يعلم ذلك فإنه أيضا يأخذ حكم على المضغة التي قد تخلقت في خروج من العدة. وكذلك أيضا ما يتعلق بثبوت دم النفاس وأنها لا تصلي في هذه الحال لأنه دم نفاس. أيضا الحال الثالث إذا كان فيها مادة تخلق، هذا فيه خلاف، وكذلك العلم قال إنها الحقها بما فيه تصوير خفي. والحال الرابع للمضغة إذا لم يكن فيها، لم تتخلق وليس فيها تصوير خفي، ولم يتشهد القوابل بأنه فيها ابتداء تخلق، فهي حال الرابعة، فهذه لا حكم لها، وهي حكم العلاقة. المقصود أنه أم الولد يثبت حكمها بما تبع به شيء يكون فيه مثلا تخلق من يد أو رجل أو نحوهما أو تخفيق خفي على الخلاف السابق. نعم، والمرجح عندهم وقف على عمر رضي الله عنه، قال إن الصواب وقف على عمر رضي الله عنه، ولهذا اجتمع رأي عمر والصحابة على أنهن لا يبعن، لو في خلاف جاء في حديث أنه كان يبيعون لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا نرى بلفظ لا يرى بذلك بأسا، حديث جيد، واختلف في هذا، وذهب جمهور علماء الأخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه، وأن حديث جابر احتمال منسوخ، ولم يظهر الناسخ إلا في آخر حياة النبي عليه السلام، ولم يطلع عليه إلا بعد ذلك، أو أنه كان بغير علم النبي عليه الصلاة والسلام، وبهم بجملة هي مسألة اجتهادية، والذي استمع عليه رأي عمر وعلي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أنهن لا يباعن. نعم. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله، رواه أحمد وصححه الحاكم. وهذا الحديث فيه كلام في ثبوته، لكنه أورده المصنف رحمه الله في ذكر المكاتب أو مكاتبا في عسرته، وجاء في حديث ثلاث حق على الله عونهم إن يريد العفاف، أظن ذكر في المكاتب يريد الأداء، ينظر لفظ المنزل، حديث معروف ومشهور وحديث صحيح. وهنا قال أو مكاتبا في عسرته، مكاتبا في عسرته في أو مكاتبا في رقبته، يعني هذا إشارة إلى مشروعية المكاتبة، مشروعية المكاتب، وأن المكاتبة مشروعة، وأن إعانة المكاتب مشروعة، ويقول تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دل على مشروعية مكاتبة الرقيق، وأن إعانة مطلوبة، وأنه يشرع للسيد أن يكاتب مملوكه. واختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، الجمهور على أنه مستحب، وذهب آخرون إلى الوجوب، استدلوا بظاهر الأمر بقوله تعالى فكاتبوا إن علمتم فيهم خيرا، واستدلوا أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه جاءه سيرين والد أنس والد محمد بن سيرين وطلب منه أن يكاتبه، فأبى أنس رضي الله عنه فرفع أمره إلى عمر فجعل عمر يضربه بالدرة ويقول كاتبه، فكأنه فهم من ذلك أنه يجب وأنه ظاهر الأمر. لكن إذا قيل بالوجوب فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن علمتم فيهم خيرا، لا يكاتب إنسان لا خير فيه، اختلف في الخير هل هو في الدين أو في الدنيا، والأظهر والله أعلم أنه مراد بالخير لا يترتب عليه أن يضيع أنه إذا اعتقه ذاع، لأنه ربما إذا يكون في حرق خيرا له. أما إذا كان يحسن الكشف ويحسن البيع والشراء وربما نفع الله به، ففي هذه الحالة ينفع نفسه وينفع غيره، فعلى نشر أن يكاتبه وبعد ذلك يضع من كتابته، والله أعلم. أحسن عليكم. هذا سائل يقول ما صحة هذا الدعاء وما فضله؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، حديث سنده ضعف في ثبوت نظر، لكن لا بأس يعني يقال، لأن حديث الشواهد، حديث في الشواهد ومن الأخبار هذه، وحديث عظيم، حديث الله اللهم لك ينبغي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لفظ الآخر حديث جيد أيضا، هل يبدو بهذا الجلال والإكرام؟ ذكر الجلال هنا وذكر الجلال هنا. المقصود أنه كما هو معلوم أن الحديث الضعيف في مثل هذا يستدل به عند جمهور أهل العلم وبعض يسير. نعم. أحسن. يقول كثر الحديث في الصحف عن زواج المسيار، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذين صححوا قالوا أصل صحة العقود وصحة الشروط في النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الغرور، كما روى مسلم في عقد بن عامر، فقالوا إن الزواج هذا الذي يشرط فيه للمرأة الشروط خاصة وتشرط المرأة أيضا، وأنه يشرط أنه لا نفقة لها، أو أن في المبيت مثلا لا نبت إلا في شيء معين، مثل هذا لا محذورة في اشتراطه. وإذا أسقطت المرأة ولد في ذلك فلها شرطها. ولهذا لما شرطت امرأة لزوجها إن تزوج عليها أن يطلقها، فأراد أن يتزوج عليها فرفعت أمرها إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه في لفظ أنها شرطت بيتها أو دارها، أظن رجل قال شرطت دارها أو بيتها، وأنه لا ينتقل بها، فأراد أن ينتقل بها. نعم، فشرط الدار أو فأراد أن ينتقل بها فأبت، فرفع أمرها إلى عمر، فقال عمر لها شرطها، قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقنا، يعني لكن قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط انتهى، ما دام أنها شرط ذلك فالذي يقطع ويبين ويفصل ويبين الحق هو الشروط، فدل على أن الشروط هذه التي تشرطها المرأة وليس فيها شرط مثلا مفسد وحق من حقوقها، حق من حقوقها في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا دليل على فساده. والنكاح أمره عظيم والوفاء بالشروط مطلوب، هم يكون وفاء بالشروط، فإذا أسقط هو أو شرط أسقط شرطا واجبا عليه في الأصل لكن ورضيت بإسقاطه ثم دخل على ذلك، هذا ما يظهر الشيء، وهذه يسميها بعض الفقهاء يسميها النهاريات والليليات، وذكروها في كتب الفقه وبينوا أحكامها، وبالجملة فيها خلاف الكثير يعني يمنع من ذلك. نعم. أحسن الله. يقول إذا انفرد ابن حبان بتصحيح حديث فما الحكم؟ ابن حبان عنده تساهل، فإذا انفرد ينظر في السند، ما يكتفى بتصحيحه ولا سكوته، ينظر في السند، إن كان السند صححه رجال الثقات وثقه غير ابن حبان فالحديث صحيح، وإن كان وثقه غير من يعتمد على توثيقه، أما إن كان لا أنه لم يوثقه إلا ابن حبان فابن حبان عنده تساهل في التوثيق، فلهذا عندهم توثيق لا يرقى إلى درجة الصحة بل لا يرقى إلى درجة الحسن. أحسن. يقول الرجل الذي بايع رجلا بسلعة بعد العصر، لماذا نقطع العصر؟ كأنه والله أعلم لأنه من آخر النهار، وآخر النهار أفضل من أول النهار، وقاعدة في الشرع أن أواخر الأعمال أفضل من أن أواخر الأزمان أفضل من أوائلها، ولهذا انظر آخر يوم الجمعة هو أفضل من أوله، وانظر إلى آخر كل يوم هو أفضل من أوله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويبيتون ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، فذكر اجتماعهم في صلاة أو في أول النهار وذكر اجتماعهم في آخر النهار لأنه إحصاء للأعمال، وانظر إلى آخر الأعمال في العشر من ذي الحجة، أفضل أن أفضل أيامها أفضل أيام عشر ذي الحجة هو يوم النحر، والأيام التي تلي من أيام التشريق هو أفضل أيام، وانظر إلى رمضان أفضل أيامه أواخر رمضان العشر الأخير، فالأفضل في الأعمال وفي الأزمان في الأجملة وفي الأوقات أوافرها. وكذلك الأفضل والأتم بأعمال العبد بخواتيمه، إنما الأعمال بالخواتيم، وأفضل أعماله وأجل أعماله هو العمل الذي يلقى الله عليه به سبحانه وتعالى. قال لا يموت، لا، قال النبي الحجاج المسلم لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله، فجعل هذا العمل عظيم في آخر حياته من أفضل وأجل الأعمال. فكأنه الله أعلم لأجل أنه وقت شريف وقت له فضله جاء التنصيف عليه في الحديث. نحسن الله لكم شيخ، لما رجع على كل حرف قلتمين في ميزان حسناتكم أضعاف المضاعفة، وغفر لك والديك وكتب خطواتك وواقع على أثراتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.